أو الحدث ولا يزيل الخبث، وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل، اللهم اجعلنا نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك موجبا لرضوانك يا رب العالمين. أما بعد، ففرق المصنف رحمه الله تعالى من ذكر النوع الأول وهو الماء الطهور، والنوع الثاني وهو الماء الطاهر، وشرع رحمه الله تعالى في ذكر النوع الثالث وهو الماء النجس. فذكر لك في ابتداء الأمر حكمه من حيث الاستعمال، فقال لك يحرم استعماله، يحرم استعماله في الطهارة وفي غيرها إلا لضرورة، كمن لم يجد، كمن خشي على نفسه الموت والهلكة مثلا ولم يجد ماء يرتوي به ويذهب عنه الظمأ الذي خشي منه الموت إلا هذا الماء النجس، فحينئذ يحل له شربه. ولكن ليس من الضرورة أن لا يجد غير هذا الماء للطهارة، فلو أن إنسانا وجد ماء نجسا ولم يحتج إليه لشرب ولم يخشى على نفسه الموت والهلكة، وحضر وقت الصلاة وأراد أن يغتسل بهذا الماء أو يتوضأ، فهل هذه ضرورة؟ الجواب لا، بل الواجب عليه حينئذ أن يتيمم. فقصد بالضرورة هنا أي في أكل وشربه، وليس المراد في طهارته. فأما في الطهارة فهذه ليست ضرورة أصلا، لأن الله عز وجل جعل للطهارة المائية بدلا وهو التيمم. فقال رحمه الله نجس يحرم استعماله إلا لضرورة، ثم بين لك حكمه الوضعي، فقال لك ولا يرفع الحدث، وعليه لو توضأ به أو اغتسل فلا يرتفع حدثه لا الأصغر ولا الأكبر. قال ولا يزيل الخبث، وعليه فإذا كانت ثمة نجاسة على بدن أو بقعة أو ثوب ونحوه فلا تزول إلا بماء سبق وهو الماء الطهور فقط كما سبق بيانه. ثم بين لك تعريف هذا الماء وذكر لك فيه شيء. الشيء الأول قال ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، أي دون القلتين. ففيه قيدان، القيد الأول أن يكون قليلا، والقيد الثاني أن تقع فيه النجاسة. ولم يشترط المصنف رحمه الله تعالى ولا فقهاؤنا في هذا النوع أن يتغير، فبمجرد وقوع النجاسة في هذا الماء فإنه ينجس. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فهذا الحديث له منطوق وله مفهوم. أما منطوقه فهو أن الماء إذا بلغ قلتين فإنه لا ينجس، أليس كذلك؟ مفهوم المخالفة إذا لم يبلغ الماء القلتين نجس وتنجس، إذا لم يبلغ الماء قلتين تنجس، أليس كذلك؟ ومفهوم المخالفة حجة أو لا؟ جوابه حجة. فدل مفهوم المخالفة في هذا الحديث على أن الماء إذا كان دون القلتين فإنه ينجس بمجرد وقوع النجاسة، لأنه قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهوم المخالفة إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث، وإذا حمل الخبث فقد تنجس. فإن قال قائل إن هذا المفهوم يعارض منطوقا آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه وريحه ولونه، فالجواب عن هذا أن يقال إن ذلك الحديث عام، الماء طهور لا ينجسه شيء عام في الماء إذا كان فوق القلتين وإذا كان دون القلتين، أليس كذلك؟ بلى. وهذا الحديث منطوقه ذكر فرد من أفراد العام، أليس كذلك؟ ذاك يقول الماء لا ينجسه شيء، يعني سواء كان فوق القلتين ودون القلتين. أتى حديثنا هذا منطوقه يوافق ذاك في بعض أجزائه، أليس كذلك؟ ففيه ذكر لفرد من أفراده، ومفهومه يخالف، أليس كذلك؟ لأنه يقول إذا بلغ، إذا لم يبلغ الماء قلتين حمل الخبث، صحيح؟ فتعارض هذا المفهوم، مفهوم المخالفة في هذا الحديث، مع منطوق ذلك الحديث، من حيث إن ذلك عام وهذا المفهوم خاص بما دون القلتين. والمذهب عند الأصوليين من فقهائنا هو أن العام يخص بمفهوم المخالفة، وهذا هو مذهب فقهائنا وفقهاء الشافعي، العام يخص بالمنطوق ويخص بالمفهوم، فهذا من قبيل تخصيص العام بأي شيء، بأي شيء، بمفهوم المخالفة. لماذا نقول بمفهوم المخالفة؟ لأننا لو قلنا بالمنطوق لما كان تخصيصا، لكان ذكر فرد من أفراد العام، وذكر فرد من أفراد العام لا يخصص. كما لو قلت لك مثلا جاء الطلاب وجاء زيد، وزيد هو من الطلاب، فهل يعني هذا أنه لم يحضر إلا زيد؟ لا، وإنما ذكر زيد للعناية به مثلا، أو لكونه، أو للتأكيد على حضوره. لكن لو قلت لك جاء الطلاب ثم قلت لك ما جاء زيد، هذا يخالف العام، أليس كذلك؟ فهذا هو التخصيص، إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام. فإذا قلنا الماء طهور يعني فوق القلتين ودون القلتين، فهذا عام فيما فوق القلتين ودون القلتين. فإذا قلنا إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، ما زدنا، ما أتينا بشيء جديد، وإنما هو ذكر فرد من أفراد العام. فإذا قلنا إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث، أو إذا كان دون القلتين حمل الخبث، فهذا يخالف ذاك، أليس كذلك؟ فنقول هو من باب تخصيص العام بماذا؟ بمفهوم المفهوم، وهنا مفهوم المخالف. إذن هذا هو حجة فقهائنا، وهو كذلك مذهب الشافعية رحمه الله تعالى. طيب، وإنما أطلت في هذا لأن بعض الإخوة ربما يسمعون أن هذه القول هذا ضعيف، وأن الحديث لا يدل عليه ونحو ذلك. هذا قول قوي، بل إن الإمام النووي رحمه الله تعالى لما ذكر هذه المسألة، إما في شرح مسلم، صحيح مسلم، وفي المجموع، أظنه في المجموع، قال ويعني ولما ذكر الاستدلال على هذه المسألة، قال وهذا يدلك على فقه الإمام الشافعي وأنه حري بأن يتبع، من أي ذكر هذه المسألة دليلا على أنه حري أن يتبع إلى هذا الفقه، وهذا شك أنه فقه. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع النجس. يا شيخ لو تردني يسرد عشان بكيف. طيب الثاني قال أو كان كثيرا، لا بس خليه مفتوح عشان لو واحد دخل يعرف أنه مفتوح أنا موجود. قال المصنف أو كان كثيرا وتغير به أحد أوصافه، أكتب في غير محل تطهير، في غير محل تطهير. إذن هذا فيه ثلاثة قيود. القيد الأول أن يكون هذا الماء كثيرا، أي بلغ القلتين أو زاد. القيد الثاني أن يكون قد تغير به أحد أوصافه، وهي الطعم واللون والريح، إذا تغير أحد هذه الأوصاف، أي بهذه النجاسة التي وقعت. القيد الثالث ولم يذكره المصنف وهو مهم، في غير محل التطهير. وعلم من ذلك أنه لو تغير في محل التطهير فإنه لا ينجس. مثال ذلك لو كان على هذا الموضع من الثوب نجاسة، وأخذنا هذا الماء الطهور، فوضعنا هذا الماء الطهور على هذا الموضع لتطهيره، فهذا الموضع هو محل التطهير، أليس كذلك؟ الموضع الذي أريد تطهيره، وهذا الماء ماء يسير دون القلتين. فإذا لاقى هذا الماء اليسير هذه النجاسة، فإنه بمجرد ملاقاة، الأصل أن يقال أنه ماء يسير لاقى النجاسة فهو نجس، أليس كذلك؟ هذا هو الأصل. لكننا في هذه الحال إذا كان هذا في محل التطهير لا نحكم بنجاسته. لماذا لا نحكم بنجاسته ما دام في محل التطهير؟ لأننا لو حكمنا بنجاسته فإن هذا يعني أننا سنزيل النجاسة عن هذا الموضع بماء نجس، ليس كذلك؟ وعليه حتى لو أخذنا ماء آخر والموضع ما زال متنجسا، فإننا سنأخذ ماء آخر وهو يسير وسيقع على نجاسة فينجس، وبالتالي لن تزول هذه النجاسة بأي ماء، أليس كذلك؟ لأنه ما من ماء يقع هنا غالبا إلا وهو يسير، يسير لاقى موضعا نجسا فهو نجس. ولذلك لا بد أن نستثني هذا الموضع فنقول الماء إذا لاقى النجاسة في محل التطهير فإنه لا يحكم بنجاسته ما دام في محل التطهير ولو تغير، ما دام في محل التطهير. فعلم منه أنه لو انفصل عن محل التطهير، بمعنى عصر الماء في الغسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة ولم تزل النجاسة بعد، فإننا نحكم بماذا؟ بأنه نجس. أي ماء الذي نجس؟ الذي هو نجس، الذي في محل التطهير أو الذي انفصل؟ الذي انفصل. وأما الذي في محل التطهير فإننا لا نحكم بنجاسته. وقل مثل ذلك في الماء الطاهر، في الماء الطاهر كيف نقول؟ مثلا لو أن رجلا على يده زعفران، هذا أظن ما ذكرته أنا المسألة الطاهر، ما ذكرته مع التطهير، نعم سبحان الله نسيته. لو أن رجلا كان عليه في هذا الموضع زعفران مثلا، زعفران أو شيء، وهذا موضع من أعضاء الوضوء أليس كذلك؟ فتوضأ، فلما وقع الماء الطهور على هذا الموضع الذي فيه الزعفران أو الخل أو نحوه، لاقى هذا الماء اليسير الذي جاء على يده لاقى الزعفران أو الخل أو نحوه، فماذا حصل لهذا الماء؟ أن تغير، تغير بماذا؟ بطاهر. فصار هذا الماء من حيث الأصل ماذا نقول؟ ماء تغير بطاهر ممازج، أليس كذلك؟ فسنقول هو ماء إيش؟ طاهر. لكننا لو قلنا بهذا معناه أنه لا بد أن يزيل أولا هذه الزعفران ثم يتوضأ، وهذا ليس واجبا. المهم أن يسير الماء الطهور على كامل العضو ويصل إلى هذا العضو، فكونه يصل إلى هذا الموضع ويتغير بهذا الطاهر لا يضر، لأنه ماء طهور تغير بطاهر أين؟ في محل التطهير فلا يضر. كذلك نقول ماء طهور تغير في محل التطهير بالنجاسة التي هي في محل التطهير، هل يضر؟ لا. واضح؟ إذن هذه ثلاثة قيود في الماء النجس الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. إذن إذا كنت لم تكتب هذا في الطاهر لك أن تكتبه، تكتبه أين؟ لما قال المصنف وهو ما تغير كثير من لونها وطعمها وريحه بشيء طاهر، ها؟ ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، أكتب بعدك بشيء طاهر أو حاشية، أكتب في غير محل تطهير، في غير محل تطهير. هذا فاتنا سبحان الله المجالس الماضية. طيب كيف يكون في محل التطهير؟ أكتب فإن كان على العضو من أعضاء الوضوء شيء طاهر كزعفران، معروف الزعفران؟ نعم. وعجين، وتغير به الماء وقت غسله، وتغير به الماء وقت غسله، وقت غسله لم يمنع حصول الطهارة به. لماذا؟ لأنه في محل التطهير، لأنه في محل التطهير، لأنه في محل التطهير. قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر. أراد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن يبين لك كيف تطهر الماء النجس، كيف؟ فقال لك بذلك طرق، قال لك: فإن زال تغيره بنفسه طهر، يعني هذا الأول، إن زال تغيره بنفسه طهر. وما الذي وقوله رحمه الله إن زال تغيره بنفسه يعود إلى أي نوع من أنواع الماء النجس، الأول أو الثاني؟ طاهر كلا أي ما دخل الطاهر هنا، نتكلم عن الماء النجس كثير، يعني هل هو يتعلق باللوع الأول ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، أو يتعلق بالنوع الثاني كان كثيرا وتغير به في أوصافه الثاني، لأنه هو الذي اعتبرنا فيه التغير، أما الأول ما اعتبرنا فيه التغير. فلو رأيته في نظر عينك ماء زلالا صافيا كهذه القارورة وقعت فيه، وأنت تعلم أنه وقع أنها قد وقعت فيه نجاسة ولو يسيرة، فإنك ستحكم بنجاسته ولو كنت لا ترى النجاسة، ولو كنت لا تطعمها ولا تشمها ولا تبصرها، لا في طعمه ولا في لونه ولا في ريحه. واضح؟ إذن هذا يتعلق بالنوع الثاني. قال لك إن زال تغير هذا الماء تغيره بالنجاسة بنفسه فقد طهر. إذن هذه الطريقة الأولى. الثانية قال أو بإضافة طهور إليه. ممتاز. إذن عندنا ماء متغير بالنجاسة، فلو أضفنا إليه ماء حتى صار هذا الماء حتى زال تغيره ماء كثير متغير، فأضفنا إليه ماء حتى زال تغيره، فهل يطهر؟ ماذا قال المصنف؟ نعم، ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه يطهر بمجرد إضافة ماء ولو كان المضاف يسيرا. صح؟ ليش؟ لأنه ما قال لك أن يضاف كثير. صورة المسألة، عندنا ماء بلغ قلتين، هذا كثير أو قليل؟ كثير. وقد تغير بنجاسة، قد تغير بنجاسة، فماذا حصل؟ أتينا بماء دون القلتين بقلة واحدة وأضفناه إلى هذا الماء فزال تغيره. فالسؤال على بناء على ما يظهر من كلام المصنف، لا تكر، بناء على ما يظهر من كلام المصنف ماذا نقول؟ طهر. لكن الحقيقة أن فقهاءنا ينصون على أنه يطهر بإضافة كثير إليه، وبناء عليه لا بد أن نضيف هنا قيد، وهو إيش؟ بإضافة إيش؟ كثير، وهو موجود في بعض النسخ. أنت عندك اللبدي؟ أنا عندي العيد. ها العيد؟ لا ما أبغى العيد، أبغى اللبدي الزيادة. ها؟ أو بإضافة طهور إليه كثير؟ الحاشية. هذا ليس في طبعة الجماز، ما في. إنزال تغيره بنفسه. إيش يقول الفريال؟ معني ما أرى طبعة الفريال. إيش يقول؟ إنزال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه كثير. هذا في بعض النسخ. ممتاز، في بعض النسخ ممتاز. هذا إضافتها هي المشهور، على المشهور من المذهب أن نقول يعني بإضافة كثير. وأظن أن اللبدي نص على أن الصحيحة في النسخ عدم إضافته، لكن يراجع. نعم. أنا شيخ ذكر كانت تسمح. أي خلاص. هل يشترط أن يكون كثيرا؟ الظاهر نعم الشيخ المقيم. ممتاز، الحمد لله. وهو الذي ينص عليه فقهاؤنا، يقولون بإضافة كثير. وبناء على هذا نقول لو كان الماء قلتين وتغير بنجاسة ثم أردنا أن نطهره بالطريقة الثانية فلا بد أن نضيف إليه كم؟ قلتين. أن نضيف إليه قلتين فأفضل، فإن كان دون القلتين فإنه لا يطهر. وإن كان يمكن أن يقال، يحتمل يعني وليس مخالفة لفقهائنا، لكن يحتمل أن، ولا أستبعد أن توجد رواية لكني لم أراجع، لعلها توجد رواية أخرى في المذهب بأنه يكتفى بإضافة ماء، لأنه إذا نظرنا إليه بعد هذه الإضافة فسيكون ماء كثيرا غير متغير. صح؟ فيمكن أن يقال هذا، لكن نحتاج أن نتأكد. المشهور من المذهب أنه لا بد أن يضاف ماء إيش؟ ماء كثير. قال رحمه الله، هذا الثاني، الطريقة الثانية، إذن بإضافة إيش؟ كثير، وزيادة هذا القيد هي المذهب. وفهمنا الفرق بين إن أضفنا هذا القيد فإنه لا بد من إضافة قلتين فأكثر، وإذا لم نضفه فسنقول سواء كان المضاف قليلا أو كثيرا. واضح؟ طيب، الطريقة الثالثة قال أو بنزح منه. نزح يعني إزالة ما فيه نجاسة. أو بنزح منه ويبقى بعده كثير. إذن فيه قيدان، القيد الأول أن يزال منه أن تزال منه النجاسة والماء الذي تغير. هذا القيد الأول. القيد الثاني أن يبقى بعد هذا النزح وبعد هذه الإزالة ماء فوق بلغ قلتين فأكثر، وعليه لو كان هذا الماء قلتين وربع مثلا فأزلنا النجاسة وما حولها من الماء المتغير فصار هذا الماء قلة ونصف، وهذا المتبقي القلة والنصف لغير متغير، فهل نحكم بأنه قد طهر؟ الجواب لا، لأننا اشترطنا النزح واشترطنا أيضا ماذا؟ أن يبقى بعد النزح ماء كثير يعني بلغ قلتين. فهذه الطرق الثلاثة هي طرق تطهير الماء إيش؟ النجس. قال رحمه الله، قال رحمه الله: والكثير قلتان تقريبا واليسير ما دونهما، وهما 500 رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع رطل بالقدسي، ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. يقول لك المصنف: قد ذكرت لك مرارا وتكرارا من أول ما بدأنا في شرح كتاب الطهارة القليل والكثير في مسائل عديدة، فما هو ضابط الكثير وما ضابط القليل؟ قال لك: ضابط الكثير ما بلغ القلتين، وضابط فأكثر، وضابط اليسير ما كان دونهما. إلا أنه قال كلمة، قال: والكثير قلتان إيش؟ تقريبا، يعني ليس على سبيل التحديد في القلتين. وفي الحقيقة أنها أن وضع هذا القيد في هذا الموضع فيه إشكال، لأن فقهاءنا لا يقولون هو قلتان تقريبا، وإنما يقولون هو قلتان فقط واليسير ما دون القلتين، ثم يقولون وهما 500 رطل بالعراقي وثمانون رطل وسبعان ونصف سبع إلى آخره، يقولون مثلا 500 رطل بالعراقي تقريبا. إذن كلمة تقريبا هي في أي شيء؟ في التحديد بالأرطال وليس في التحديد بالقلتين. فكان الأولى والله أعلم أن يقال: والكثير قلتان واليسير ما دونهما وهما تقريبا 500 رطل. واضح؟ لأن التقريب ذكروه في الأرطال وليس في القلتين، فانتبه لهذا، انتبه لهذا. حتى في الأرطال في المذهب خلاف هل هو بالتحديد أو بالتقريب، والمشهور أنه للتقريب، أنه على التقريب كما قال المصنف. إذن كان الأولى أن تقال كلمة تقريبا، مع أن هذا المثل نفيس لكن جل من لا يشاء أن تكون كلمة تقريبا، أن يكون موضعها بعد الأرطال أو عند الأرطال وليس في تحديد القلتين. طيب، قال رحمه الله: ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. طيب، فيأتي السؤال: هذه الذراع ما طولها؟ هل هي كذراع زيد أو ذراع عمرو أو ذراع صالح أو ذراع رجل طويل أو قصير أو ماذا؟ قالوا: الذراع هنا المراد بها ذراع الرجل المعتدل، اليد المعتدلة، اليد المعتدلة، ذراع اليد المعتدلة. ومن أين تبدأ هذه اليد؟ من رؤوس الأصابع، والمراد ذراع اليد المعتدلة من رؤوس الأصابع إلى رأس المرفق، من رؤوس الأصابع إلى رأس المرفق. إذن ليس مرادهم كامل اليد، وليس مرادهم اليد التي تكون عند أهل القماش المتر مثلا، وإنما مرادهم هذه اليد، اليد الشرعية من رؤوس الأصابع إلى المرفق. قالوا: اليد المعتدلة. واليد المعتدلة هذه كيف نعرفها؟ مشكلة، صح؟ فبدأوا يضبطون هذه اليد المعتدلة، فقالوا في اليد المعتدلة، هذا ذكره في كشاف القناعة في شرح المنتهى، قالوا: 24 أصبعا بالعرض. طيب، الأصابع هذه تختلف، هناك أصابع سمينها أصابع صحيح؟ قالوا الأصبع الواحد ست حبات من الشعير بطونها إلى بعض، واضح؟ طيب الشعير ممكن يكون كذلك سمين، فالشعيرة الواحدة الشعيرة الواحدة قالوا كست شعرات برذون. البرذون ما هو البرذون؟ الذي أبوه عربي وأمه غير عربية أو العكس. المهم هذا محله في المطولات حتى يضبط ما هي الذراع التي تذكر هنا. وهذه المسألة تذكر عادة في كتاب الصلاة في باب قصر الصلاة. لماذا؟ عندما تذكر المسافة التي تقصر فيها الصلاة، فتذكر أنها بالميل كذا، وأن البريد أن المسافة أربعة، أن المسافة مرحلتان والمرحلة أربعة برد والبريد يساوي كذا، ثم يأتون للذراع، فإذا أتوا للذراع يضبطونه. وبعضهم يذكرها في هذا الموضع كصاحب الإقناع أو صاحب كشاف الإقناع ذكرها في هذا الموضع، يعني في الموضع عن الكلام عن تحديد القلة. وعلى أي حال فقالوا أنها تساوي تقريبا في الأوزان المعاصرة في الجرامات المعاصرة تساوي 70 لترا و200 270 لترا. قال رحمه الله 270 لتر. نعم. قال رحمه الله: فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه. يقول لك المصنف رحمه الله: علم مما تقدم أن الماء إذا كان كثيرا ووقعت فيه النجاسة ولم يتغير أنه باق على طهوريته، لأننا قلنا إن كان كثيرا وتغير مفهومه إن كان كثيرا ولم يتغير فهو طهور. قال لك أراد أن ينبه، قال لك ولو كانت النجاسة ما زالت باقية فيه، وهذا من لطف الله. وهذا يقع أحيانا في بعض الخزانات، مثلا تسقط قطة وتموت فيه ويبقى ويكون الماء فيه كثيرا ولا تشعر ولا تحس لا بطعم ولا بريح، فالحمد لله أنه يكون طهورا. قال لك ولو مع بقائها فيه. نعم. قال وإن شك في كثرته فهو نجس. هذا متفرع عن القاعدة المشهورة: اليقين لا يزول بالشك. إذا قال لك شك في كثرته معناه تيقن شيئا آخر، ما هو؟ لا لا تيقن القلة وشك في الكثرة، فما هو الأصل؟ القلة، والكثرة مشكوك فيها، ورأى هذا الماء قد وقعت فيه النجاسة فيحكم بماذا؟ بنجاسته أو بطهوريته؟ بنجاسته، لأنه الأصل أنه قليل وقد وقعت فيه النجاسة، وقد تقرر أن القليل إذا وقعت فيه النجاسة ينجس بمجرد الملاقاة، صح؟ شك في الكثرة. كيف؟ لو أن رجلا يقول أن هذا الماء أنا أذكره كان قليلا دون القلتين، وأتى فلان وفلان وأتوا بقرب وزادوا عليه، وأنا لا أدري هل بلغ الآن قلتين أو لا، ورأى نجاسة وقعت فيه وطعم هذا الماء فوجده غير متغير في طعمه ولا في ريحه ولا في لونه، فهل يحكم عليه بالطهارة أو بالنجاسة؟ نقول: ما اليقين عندك؟ قال: اليقين عندي الذي أحفظه وأذكره أنه كان دون قلتين، لكن بعد القرب التي زادها فلان وفلان لا أدري. فهو تيقن القلة وشك في الكثرة، فالأصل أنه قليل وقد لاقته النجاسة فيحكم بنجاسته. العكس: لو أنه يعلم أن هذا الماء كثير بلغ قلتين وأزيلت منه قربة وقربتان فقط، وشك أنه هل بعد هذه الإزالة نقص فصار دون القلتين أو ما زال فوق القلتين، فتيقن ماذا؟ تيقن الكثرة وشك في القلة فوقعت فيه نجاسة ولم تغير طعمه ولا ريحه ولا لونه، فماذا نقول؟ طهور. طهور. ليش نقول طهور؟ لأن اليقين هو كثرته ووقوع النجاسة فيه بلا تغيير يقتضي بقاءه على طهوريته، فإن قلت يحتمل أنه نقص نقول اليقين لا يزول بالشك. هذه المسألة الثانية. إن لم يعلم أتى لماء كثير رآه في عينه كثيرا لكنه ما يدري، ممكن يكون فوق القلتين ويمكن أن يكون دون القلتين، فما الأصل؟ القلة أو الكثرة؟ الأصل القلة. الأصل القلة، يعني الأصل عندما أنت تأخذ ماء وتضعه في وتضعه في أي مكان، في سطل أو في، الأصل أنه قليل قليل قليل قليل قليل، صح؟ حتى يبلغ القلتين فصار كثيرا. إذن في ابتداء أمره قليل أو كثير؟ قليل. إذن الأصل القلة. إذن قول المصنف رحمه الله تعالى هنا في الحقيقة يدخل فيه مسألتان. المسألة الأولى: من تيقن القلة وشك في الكثرة. من تيقن القلة وشك في الكثرة فيحكم بالنجاسة الماء، أي إذا وقعت فيه نجاسة ولو لم يتغير. إن تغير خلاص بالإجماع، حكاه ابن المنذر، إن تغير الماء بالإجماع، ها؟ نقول هذه المسألة التي ذكرها المصنف في قوله وإن شك في كثرته يدخل فيها أولا من تيقن القلة وشك في الكثرة، هذه واضح. وأيضا يدخل فيها من لم يعلم أهو قليل أو كثير وجد نجاسة قد وقعت، فإنه يحكم بنجاسته. لماذا؟ لأن الأصل القلة. والمسألة الأولى تيقن القلة وشك في الكثرة، الأصل القلة. ما الذي خرج عن هذه المسألة، عن هاتين المسألتين؟ من تيقن الكثرة وشك في القلة، فهذه المسألة التي تختلف عن المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله. طيب، قال رحمه الله: فهو نجس. قال رحمه الله: وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحر ويتيمم بلا إراقة. يقول لك المصنف رحمه الله: رجل عنده قارورة ماء، هذه القارورة اشتراها بماله بريال، ويوم من الأيام دخل إلى دكان وأخذ قارورة والعياذ بالله سرقها من صاحبها، ثم حضر وقت الصلاة وعنده قارورتان، كلها كلتا القارورتين مكتوب عليها نوفا، إحدى القارورتين اشتراها بماله فهو ماء مباح طهور، والقارورة الأخرى ماء مسروق، وهل تصح الطهارة بالماء المسروق عند فقهائنا؟ لا، لا تصح. هذا من أي قسم؟ الطهور المحرم، صح؟ يعني قلنا يحرم استعماله، لا يرفع الحدث. إيش؟ مخصوص. نعم. وإيش الحكم الثاني؟ يزيل الخبث أو لا يزيل؟ يزيل الخبث. لماذا يزيل الخبث؟ لأن إزالة الخبث تعتبر من جملة التروك، يعني التي طلب منك تركها، والذي طلب منك تركه لا يشترط فيه النية، فأنت تترك الآن شرب الخمر ولم تستحضر ولو لم تستحضر في نيتك الخمر وتتفكر في الخمر وتتأمل في الخمر وتشتهي الخمر ثم تتركه، لا، نقول أنت تسلم من الإثم بمجرد تركك له ولو لم يخطر ببالك، فلا يشترط فيه النية، واضح؟ طيب، نعود للقارورتين، القارورة الماء المسروق والماء، وثم اشتبه عليه أي ماء يتوضأ به وهو في مكان مسجون ليس عنده سوى هاتين القارورتين، فماذا يفعل؟ قال لك المصنف: إن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز. ما لا تجوز كالماء النجس وكالماء المغصوب ونحوه، ماء النجس والماء المغصوب ونحوه مثل إيش؟ المسروق منه. فما الحكم؟ هل يتوضأ بهما؟ قال لك: لا، ما يتوضأ بهما. طيب، هل يتوضأ، لأنه ما يجوز يستخدم المسروق، هذا ليس ملك له أصلا. طيب، هل يتوضأ، هل يتحرى؟ ما معنى يتحرى؟ يعني يتأمل حتى ينظر ويحاول يغلب على ظنه، بحتى يغلب على ظنه أن هذا الذي وقع في اليمين أظنه هو الذي، يعني أنا أتيت وضعته هنا، إذن يغلب على ظني، أن يغلب على الظن وليس يقين، غلب الظن فقط، أن هذا الذي على اليمين هو المسروق وهذا الذي على اليسار هو الذي اشتريته لأن أتيت متأخرا وضعت مثلا، هل يتحرى؟ قال لك المصنف: لا يتحرى، بل لا يجوز له التحري، فصار هذا حكمه حكم إذا اشتبهت ميتة بمذكاة، مرت معكم في الأصول، واشتبهت أخته بأجنبية، ماذا ما الحكم؟ حرمتا جميعا. فهنا حرما عليه جميعا، واضح؟ إذا قال لك بما لا تجوز، أي كتبت بنجس أو مغصوب ونحوه. قال لك لم يتحرى، لم يتحرى اكتب، أي لم يجتهد حتى يغلب على ظنه أيهما الطهور المباح. طيب إذا ماذا يفعل؟ يترك هذا الماء؟ إن وجد ماء غيره فالحمد لله، لكن لم يجد فمن حل؟ قال لك المصنف إيش؟ ويتيمم، خلاص يتيمم، ووجود هذا الماء كعدمه. قال لك إذا تيمم هل يلزمه إراقة هذا الماء بأن يسكب هذين الماءين حتى يتحقق من عدم وجود الماء؟ لأن التيمم لا يصح مع وجود الماء، والماء موجود، صح؟ فهل نقول لا بد أن تريقه ثم تتيمم؟ قال لك المصنف ما يشترط. قال لك المصنف ويتيمم بلا إراقة. طيب بعدما تيمم أخونا في الله وصلى بالتيمم، تذكر وتيقن أن هذه القارورة هي المباحة وهذه القارورة هي المحرمة، فهل يعيد الصلاة؟ الجواب ولا يعيد الصلاة. إذن لك أن تكتبها، تكتب ولا يعيد الصلاة لو علمه بعد، يعني بعد إيش؟ بعد بعد بعد صلاته وتيممه بها. هنا في الحقيقة إشكال، هو ليس إشكالا لكنه تدقيق. يعني قال لك المصنف وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز، ما الأمثلة التي ذكرتها لكم فيما لا تجوز به الطهارة؟ المغصوب والمسروق والنجس، صح؟ طيب هل يصح وهل تجوز الطهارة أي الوضوء والغسل بماء طاهر؟ يصح؟ ما يصح. فصار في الحقيقة عبارة المصنف رحمه الله لو أخذناها بهذا العموم سنقول ما تجوز به الطهارة الذي هو الماء الطهور، وما لا تجوز به الطهارة الذي هو الماء النجس والماء الطهور المغصوب والمسروق والماء الطاهر، لا تجوز به الطهارة، صحيح؟ وهذا الحكم الذي ذكره أنه لا يتحرى ويتيمم، هذا الحكم صحيح في الماء المغصوب؟ نعم، إذا اشتبه طهور بمغصوب، مباح بمغصوب. صحيح في الماء المسروق؟ نعم. صحيح في الماء النجس طهور بنجس؟ نعم. لكن هل هو صحيح إذا اشتبه ماء طهور بطاهر؟ لا، الجواب لا، ليس صحيح. فإذا اشتبه ماء طهور بطاهر فالحكم فيه يختلف عما ذكره المصنف هنا. وما الحكم فيه؟ يقول فقهاؤنا، هو موجود في المطولات على كل حال، وأظن ذكره صاحب الزاد، في الزاد مذكور، يقولون إذا اشتبه ماء طهور بطاهر، وكلاهما مباحان يعني ليس محرمين ليس مسروقين، فما الحكم؟ يقولون يتوضأ وضوءا واحدا، يغرف من هذا غرفة ومن هذا غرفة، بمعنى يتمضمض مثلا، فيتمضمض يأخذ غرفة من هذا يتمضمض بها ويستنشق، ثم يأخذ غرفة من هذا يتوضأ بها ويستنشق، يغسل يديه، يغسل اليمنى بغرفة من هذا غرفة منها، اليسرى بغرفة من هذا، كم وضوء؟ واحد. هل عندكم حل آخر أسهل؟ يتوضأ وضوءين. مشكلة، هذه مشكلة. لو توضأ وضوءين، لو توضأ وضوءين يتوضأ بهذا وبهذا، فالسؤال الـ هو يرتفع حدثه بأي وضوء؟ بالماء الطهور أو بالماء الطاهر؟ الطهور، صحيح؟ وهو لا يدري أيهما الطاهر من الطهور، صح؟ معناه هل نيته مجزوم بها لما توضأ بالأول؟ أجب، ما يلزم، ما يلزم، لأنه ممكن يكون هذا الطاهر، وهل نيته مجزوم بها لما توضأ بهذا؟ لا، والنية لا بد فيها من الجزم، صح؟ أما تصلي وأنت متردد تقول أصليها ظهر ولا عصر، ظهر الله أكبر، ظهر ولا عصر متردد، هل ينفع هذا؟ ما ينفع. فمعنى هذا أنه يتوضأ بماء لا يدري أهو الذي يرفع به حدثه أو لا، ولذلك نص فقهاؤنا على أنه لا يتوضأ وضوءين، وإنما يتوضأ وضوءا واحدا، يغرف من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وحينئذ سيجزم بارتفاع الحدث أو لا؟ سيجزم بارتفاع الحدث. فإن قلت أنه أنه أنه يعني يفصل، ممكن واحد يكون الأولى هي الطهور والثانية هي الطهر، نقول لا حرج، ما يعني ما يضر هذا الفصل اليسير، ما يضر، لا لا حرج. طيب إذن هذا في الحقيقة قد يشتبه الناظر أنه يدخل في كلام المصنف هو اشتباه الطهور بالطاهر، لكن الحقيقة أنه لا يدخل، لأنه نص عليه بحكم مستقل، والمصنف رحمه الله تعالى لم ينجوه ما أراده، ولعله عبر بهذا التعبير من أجل التسهيل على المبتدئ فقط. قال رحمه الله، قال رحمه الله باب الآنية، لا لا لا بقى. قال رحمه الله ويلزم، ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله. قال لك المصنف رحمه الله قبل هذا، وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز. المصنف تكلم عن مسألة ما تجوز به الطهارة، صحيح؟ قال لك لم يتحرى، صحيح؟ وهل يدخل في ذلك ما لو اشتبه عليه ماء طهور بنجس ليس للطهارة وإنما للشرب، بمعنى أنه كان في سفر وانقطع به الماء واحتاج للشرب، فاشتبه عليه ماء طهور بماء نجس أو مغصوب، فهل يدخل في قول المصنف لم يتحرى؟ الجواب لا، الجواب لا، بل يتحرى، بل يتحرى فيعلم فيعمل بغلبة ظنه. إذن هذا لا يدخل في كلام المصنف، لأن المصنف خص الحكم بالطهارة. إذن قوله إن اشتبه ما تجوز بالطهارة، هذا الحكم خاص بأي شيء؟ بالطهارة، يعني بالطهارة من الـ من الـ بالطهارة من الحدث. نعم، أي طهارة بالماء عموما، الذي يظهر طهارة الماء عموما. أما إذا كان في أكل وشرب فيلزمه التحري، يلزمه التحري، صحيح. أصلا لو احتاج لشرب النجس لاستبقاء نفسه يجوز؟ نعم يجوز. قال رحمه الله ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله، صحيح. فإذا رأيت رجلا قد أقبل على ماء تعلم نجاسته فيجب عليك إعلامه بأن هذا الماء نجس. قال رحمه الله، قال رحمه الله باب الآنية. لما فرغ رحمه الله من ذكر أنواع المياه ناسب لك أن يذكر لك الشيء الذي تضع فيه الماء، فلا بد أن تعلم أحكامه، وهو ما يسمى بالآنية، وهو جمع إناء. فقال رحمه الله، قال يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى تباح الآنية، أي آنية؟ قال لك كل إناء طاهر، كل إناء طاهر فهو مباح، وعليه خرج به كل إناء نجس. وبناء عليه لو أن رجلا صنع آنية من جلد ميتة، فما حكم استعمالها؟ حرام ولا تجوز. وبين لك رحمه الله تعالى أن الذي يباح في الآنية شيئان، الشيء الأول هو الاتخاذ، والشيء الثاني هو الاستعمال. فكونك تضع في هذه الآنية ماء لتشربه أو عصيرا لتشربه، هذا استعمال. وكونك تأخذ هذا الإناء وتجعله عندك وتحفظه عندك، أو تضعه في المجلس زينة، أواني تضعها في المجلس زينة، تراث قديم ونحو ذلك، فهل يجوز الاتخاذ؟ قال لك إذا كان طاهرا نعم يجوز. إذن الماء الإناء الطاهر المباح يجوز اتخاذه ولو لم تستعمله. فتجد بعض الناس يتخذون الأواني دون أن يستعملوها، يأخذ دلال قديمة يضعها في المجلس، يأخذ برادات قديمة يضعها في المجلس ولا يستخدمها، هذا ما هو اتخاذ. وأما الذي يضع فيه الماء والعصير والشراب والشاي فهذا استعمال. قال لك الماء الإناء الطاهر يجوز اتخاذه ويجوز استعمال، ولو كان هذا ثمينا. ثمينا يعني ماذا؟ يعني غالي الثمن، وذلك كالجوهر والزمرد والياقوت، فهذه غالية الثمن، بل ربما يكون ثمنها أغلى من الذهب والفضة. فولو كانت أغلى من الذهب والفضة فإنها تكون جائزة. وإنما المحرم ما هو؟ قال لك إلا، قال إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما، والمموه بهما. ف فقال لك إذا كانت الآنية من ذهب خالص أو مع فضة أو كان من آنية فضة فإنه يحرم. يحرم ماذا؟ استعماله فقط واتخاذه. فلا يجوز لك أن تتخذ آنية من فضة أو ذهب وتضعها زينة في المجلس، ما يجوز. قال لك وكذا المموه بهما. المموه بهما ماذا يفعل التجار؟ أحيانا يحتاجون أن يضعوا لونا على بعض الأواني، فيأخذون هذه يأخذون الذهب ويذاب الذهب، ثم يغمس هذا الإناء في الذهب فيكتسي خاصة النحاس، وهذا يبدو أنه من قديم يفعلونه النحاس، لأن النحاس لونه أصلا أصفر، موجود بعض الأواني الآن النحاس. فماذا يفعلون؟ يضعون آنية الذهب في هذا آنية النحاس في هذا الذهب، فيكتسي هذا النحاس بلون الذهب، أليس كذلك؟ إذا اكتسى يثبت اللون ويصبح في عين الناظر كأنه ذهب، وفي الحقيقة ليس ذهبا. إذن اكتب التمويه، اكتب أن يذاب بأن المموه بهما بأن يذاب الذهب أو الفضة ويلقى فيه الإناء من نحاس ونحوه، من نحاس ونحوه، فيكتسب من لونه فيصير في رأي العين كأنه ذهب محض، فيصير في رأي العين كأنه ذهب محض. هذا ذكره بعض الشرح بن عوض في حاشيته. طيب، هنا مسألة تشبه هذه وسأذكرها للفائدة لأنها أخشى أن لا تمر معنا مرة أخرى، أو ستمر معنا إن شاء الله، ستمر معنا إن شاء الله، لكن هذا من ذكرتها الآن لا بس أن أخبركم بها. المشالح، المشوت، العباءة التي يلبسها المشايخ في الدروس والخطباء والأمراء، هذه العباءة التي يسمى بالبشت أو المشلح فيها شيء يسمى بالزري. الزري هو اللون المذهب هنا. لو لاحظت الذين يلبسون المشالح والبشوت تجد أن منهم من لا يلبس زري أصلا، ومنهم من يلبس خط، ومنهم من يكون عريض. وعلى أي حال منه ما هو يلمع يبرق، ومنه ما هو دون ذلك، صحيح؟ بعضه يبرق بريقا بينا ظاهرا، فهذا الذي يبرق ما حكمه؟ هل هو ذهب؟ الجواب هو أنهم يأتون بأنواع من الخيوط، هذه الخيوط أظنها من فضة أو فيها شيء من الفضة، نوع أظنه خيط ألمام. وماذا يفعلون؟ يدخلون هذه الخيوط في الذهب المذاب، ذهب، فيكتسي هذا الخيط بنسبة يسيرة من الذهب، نسبة يسيرة جدا، ثم يخيطون به ويضعون هذا الذي يسمى بالزي. فبدل ما يباع المشلح مثلا بألف ريال يباع بثلاثة آلاف أربعة آلاف خمسة آلاف، ممكن 20,000، ممكن 100,000، ممكن إلى ما لا أعلم. فهذا النوع إذا كان فيه ذهب ما حكمه؟ ظاهر كلام فقهائنا أنه حرام ولا يجوز. فهذا البشت الذي من هذا النوع لا يجوز لبسه على ما يقرره فقهاؤنا. بعضهم يرخص فيه على رأي لشيخ الإسلام رحمه الله في مسألة الحرير في الثوب، قياسا على مسألة الحرير أدنى الثوب إذا كان من حرير. إذا قلت لكم هذه ستأتينا إن شاء الله في موضع آخر، ذكرت الآن لما قال المموه بهما، وإن شاء الله إذا أتى وقته إن شاء الله ممكن نفصل فيها أكثر، لكن ظاهر كلام الفقهاء أنه طيب. قال رحمه الله، قال رحمه الله وتصح الطهارة بها وبالإناء المغصوب. بها، الضمير في قوله بها يعود على إيش؟ عجيب، يعود على أنية الذهب والفضة والمموه بهما وبالإناء المغصوب. أمركم عجيب، أنتم تقولون إنه لا يصح الوضوء بالماء المغصوب، صح؟ المكيف بارد؟ جيد. طيب، لا يصح الوضوء بالماء المغصوب، صح؟ ولا المسروق؟ ألم تقولوا هذا؟ وكيف تقولون إنه يجوز في الإناء المغسول؟ بل تقولون إنه يجوز في آنية الذهب والفضة. وأعجب لكم. الجواب هو استعمال هذه الآنية حرام ولا يجوز، واستعمال الإناء المغسول حرام ولا يجوز، هذا متفق عليه. لكن قد ينقدح في ذهن طالب العلم في ابتداء الأمر أن يقال أنه أيضا لا يصح الوضوء، والجواب أن هناك فرقا بين الوضوء بهذا الماء بالماء المغسول وبين الوضوء بماء تملكه أنت ليس مغصوبا في إناء مغصوب. والفرق بينهما أنك إذا توضأت بماء في إناء مغصوب فأنت في الحقيقة تستعمل الماء وهو الذي يجري على بدنك وهو الذي تطيع الله به، أليس كذلك؟ وإنما الإناء مجرد وعاء وضع فيه الماء الذي هو لك، أليس كذلك؟ وإذا وضعت الماء في الذهب في آنية الذهب فأنت لا تضع الذهب على بدنك وتتوضأ بالذهب حتى نقول لك أن أنت تتوضأ بشيء محرم، وإنما أنت تضع الماء الذي تملكه الذي هو لك، وبالتالي فأنت في الحقيقة لم تتوضأ بمحرم، إنما استخدمت محرما وضعت فيه الماء الذي تملكه. ولذلك قالوا استخدام الماء الإناء المغصوب حرام لكن الوضوء يصح. لماذا؟ لأن الماء الذي ستستخدمه في الطاعة هو ماذا؟ هو الماء، هو الذي يجري على يدك وعلى وجهك وعلى بدنك، إذن لا إشكال فيه. قال رحمه الله: إذا فرق بين هذه المسألة وبين مسألة الأرض، صلاة في الأرض المغصوبة، مرت معكم في الوصول صلاة في الأرض المغصوبة مرت صلاة في الأرض المغصوبة مرت نعم. قال رحمه الله: قال رحمه الله: ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة. قال لك رحمه الله تعالى: من الرخص التي وردت التي هي على خلاف الأصل هو إباحة الإناء المضبب، يعني الذي وضع له لحام انكسر مثلا فوضع له مثلا ما يسمى باللحام في اللهجة العامية لحام ضبة، بشرط أن تكون يسيرة من الفضة لغير زينة. أما قوله يسيرة فضابط اليسير هنا العرف، أي يسيرة عرف، إذن أكتب يسيرة عرف. من الفضة خرج به الذهب، فلو كانت ضبة من ذهب لم يصح. الثالث بغير زينة، وهذا هو مراد من يعبر بقوله بلا حاجة. مرادهم لما يقولون ضبة يسيرة بلا حاجة مرادهم بغير زينة، لذلك يقولون أن يتعلق بها غرض غير الزينة. وبناء عليه لو كان عندي في البيت 10 أواني وأنا أحب أن أشرب في هذه الآنية فقط، أنا تعجبني هذه الآنية، فإن شعبت إن شقت إن كسرت فأردت أن أضع عليها ضبة، فوضعت عليها ضبة من فضة وكانت يسيرة في عرف الناس وأردت أن أشرب فيها، فهل يجوز؟ نعم، ولو كان عندي أواني أخرى. واضح؟ إذن ليس معنى الحاجة هنا أنه يكون مضطرا، هذه حينئذ ستكون ضرورة، بل لا توجد ضرورة أصلا في الشرب، لأن الإنسان إذا أراد إذا كان ما يوجد إلا إناء ذهب مثلا نقول له لا تشرب فيه، نقول كيف أشرب؟ نقول اشرب بيدك وعاءك يدك. واضح؟ طيب. قال رحمه الله: وآنيته، قال رحمه الله: وآنية الكفار وثيابهم طاهرة. نعم. ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. يقول لك المصنف رحمه الله: لما ذكرت لك أحكام الآنية ناسب أن تعرف أحكام آنية الكفار، فأحيانا الإنسان قد يجاوز الكفار أو يشتري آنية من الكفار، فهل إذا اشترى آنية من الكفار وراد أن يضع فيها ماء ويتوضأ أو يغتسل به، هل لا بد أن يغسله 7 مرات على مشهور المذهب وحتى يتأكد من أنه صار طاهرا أو صار نعم أنه تطهر؟ الجواب لا. قال لك: الأصل في آنية الكفار الأصل أنها طاهرة، فقال لك: وآنية الكفار وثيابهم، حتى ثيابهم لو اشتريت شيئا من ثيابهم فإنها طاهرة. أو مثلا كان مسلم في أثناء الغزو وقتل كافرا فأخذ سلبه ومن سلب الكافر ثيابه التي عليه ولم تتلطخ بدم مثلا، فالأصل أنها طاهر. قالوا: حتى ما ولي عوراته وإن كانوا لا يتطهرون فالأصل نبقى على الأصل. فإن قلت يحتمل أن تكون قد تنجست، فأراد المصنف أن يقطع عليك دابر هذا التفكير، فقال لك إيش؟ ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. فصارت الأقسام عندنا 3: الأول ما علمت طهارته، أنت طهرته بنفسك فهذا لا شك أنه طاهر. الثاني ما علمت نجاسته وقع عليه دم أو رأيته قد تنجس فهذا لا شك أنه نجس. الثالث ما لم تعلم طهارته من نجاسته فالأصل أنه طاهر. قال رحمه الله. قال وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ. يقول لك المصنف رحمه الله أجزاء الميتة. أجزاء الميتة ما هي الميتة؟ الميتة الحيوان الذي لم يذكى ذكاة شرعية. لم يذكى ذكاة شرعية. مثلا عندك شياه ترعاها وذهبت إلى مكان مرتفع فسقطت شاة من فوق الجبل على الأرض وماتت، فهذه ما حكمها؟ ميتة. ميتة لماذا؟ أنها ميتة لأنها ماتت حتف أنفها دون أن تذكيها تذكية شرعية. فلو أردت أن تأخذ جلدها أو تأخذ عظمها أو تأخذ قرنها أو تأخذ حافرها أو عصبها لتنتفع به فما الحكم؟ قال لك انتبه، كل هذا نجس. كل هذا نجس، عظمها وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس. فيأتي السؤال، هناك عملية معروفة عند بعض الناس يأخذون الجلد ويضعون عليه مواد معينة ويدلكونه بطريقة معينة تسمى بالدباغ، معروفة يعني. يستخدمونها هنا. طيب هذا الدبغ هل يطهر الجلد؟ قال لك المصنف مشهور المذهب عند فقهائنا هو ماذا؟ قال لك ولا يطهر بالدباغ. قالوا إلا أنه إن دبغ جلد الحيوان الطاهر في الحياة فإنه حينئذ تخف نجاسته فيباح استعماله في اليابسات فقط. إذن انتبه، قال لك لا يطهر بالدباغ، لكن إن دبغ أي شيء، الجلد من أي حيوان؟ من حيوان طاهر في الحياة. وما هو الحيوان الطاهر في الحياة؟ سيأتينا إن شاء الله في آخر كتاب الطهارة. مثل الشاه مثلا، طاهر في الحياة أو ليس طاهر؟ طاهر. طيب الهرة طاهرة أو ليس طاهرة؟ طاهر صح؟ طاهر. فقال لك الهرة طاهرة معناها ليست مأكولة، والشاه طاهرة وهي مأكولة. فلو أخذنا هذا الجلد فدبغناه، كان جلد ميتة دبغناه، فهل يكون طاهرا؟ قال لك لا يكون طاهرا، لكن إن دبغ فتخف نجاسته فيصح استعماله في اليابسات يعني دون المائعات. فلا يصح أن تأخذ هذا الجلد وتجعله إناء تضع فيه ماء، ما يصح، أو عصير أو شيء، ما يصح في الماء، لكن يصح في أي شيء، في اليابسات، كأن تضع فيه مثلا بر، تضع فيه تمر مثلا ليس رطبا. قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة. قال تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها، فنص الله سبحانه وتعالى على ذلك، من أصوافها وأوبارها، الوبر ولم يذكره المصنف، الوبر كذلك، والشعر وطيب الريش ما ذكره الله سبحانه وتعالى. الريش بالقياس، ثبت بالقياس. أما الشعر فيكون للماعز، الماعز. وأما الصوف ففي الضأن، وأما الوبر ففي الإبل، وأما الريش ففي الضأن. معروف الماعز والضأن. طيب أخرج الجوال فيها نت. الماعز، الفرق بين الماعز والضأن أبصرته يا سلطان، الفرق بين أحسنت. هناك الغنم على نوعين ذكرهم الله في القرآن، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، الضأن والماعز. أما الماعز فيكون على ظهره شعر طويل نحيف شعر. أما هذا الماعز نعم. أما الضأن فلا يكون شعر، يكون صوفا. لو تخرج في صورة اكتب ضأن أو اكتب قليل حتى يعرف. تعرف إنجليزي؟ نعم إنجليش. طيب بطل بس اكتب طيب. بعدها خرج هات خليني أتأكد أول شيء مكتوب. أيوة هذا ليش ما يضبط إذا ما يكتب له يكبر؟ ممتاز. هذا الضان هذا الذي عليه إيش يسمى؟ هذا صوف. طيب هي أكتب تيس. نعم هذا تيس. تيس مش تيس عزيز ما نعرف. في أنواع كثيرة. ما له صوف. لا هو ظاهر إنه تيس. على كل حال دعك مما كتب. إيش إذا أشوف؟ لا هذا قليل. لا نعم أحسنت. هذا تيس شايف؟ أرأيت الفرق؟ شفت الفرق؟ شعر هذا طويل. هذا باليمين أبي جولان الطائر معروف. قال رحمه الله ولو غير مأكولة. انتظر. قال والشعر وصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة. ممتاز. يقول لك الشعر لو أخذنا شاة قد ماتت ولم تذكر تذكية شرعية مثل من الضأن من الماعز الشعر وبعد وفاتها وبعد موتها قبل أن نذكيها ذكاة شرعية أردنا أن نأخذ الشعر نقص هذا الشعر ونستفيد منه يجوز؟ قالت يجوز وهو طاهر. واضح؟ لأن هذا الحيوان هو صح ميت لكنه طاهر في الحياة. طيب قال رحمه الله قال ولو غير مأكولة كالهر. ممتاز. ولو غير مأكولة كالهر والفأر. الهر واضح الأمر فيه فالهر له شعر لكن الفأر له شعر ولا بعض الفئران لها شعر. خبرنا لها شعر والله ما ينفع تخبرنا لها شعر لأن احنا ما نعرف لها شعر. فعلى كل حال أنا توقفت مع الفأر. الفأر له شعر؟ أين الشعر؟ قصير له شعر. ممتاز. ما دام له شعر خلاص زال الإشكال. طيب قال المصنف ما دام إنه قصير لأنه ما كنا نراه. طيب قال المصنف قال رحمه الله ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية. ممتاز. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى إذا شربت من هذا الإناء يسن في حقك أن تغطي هذا الإناء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أوكي سقاءك وإيكاء الأسقية. أوكي سقاءك واذكر اسم الله وخمر آنيتك واذكر اسم الله. فقوله رحمه الله ويسن تغطية الآنية قال فقهاؤنا ولو بعود كما نص عليه الشيخ مرعي رحمه الله في غاية المنتهى. يعني بمعنى أن تضع عودا وفي الحديث وتقول بسم الله. قال ابن عوض في حاشيته قال ويقول بسم الله عند الوضع. قال وإيكاء الأسقية. الأسقية جمع سقاء كأكسية جمع كساء. والمراد بالكساء اكتب إيكاء يعني إيش؟ اكتب إيكاء يعني ربط فم. يعني يسن ربط فم الأسقية. يعني الأسقية هذه لها فم يشرب منه الإنسان فيسن ربطها تربط. طيب الأسقية جمع سقاء قلنا مثل شيء مثل إيش؟ كساء جمعها أكسية سقاء جمعها أسقية. وما هو السقاء؟ أكتب هو جلد السخلة. يكون للماء واللبن. واضح أكيد أنه واضح جدا. ما هي السخلة؟ الجلد أو السخلة. السخلة مستخدمة عندكم السخلة؟ طيب تحتاج نفسر السخلة. لا السخلة تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد يعني الصغيرة. لكن قال في القاموس تستخدم عندك أنا بس في كلمة عامية. أيوه يقول لك طول الخلة والعقل على السخلة. سخلة يا ممتاز جميل جدا معنى صغير. نعم الصغير صحيح. قالوا ساعة تولد لكن قال في القاموس جلد السخلة إذا أجذع كأنه يعني كبر شوية وصار جذع قال في القاموس جلد السخلة إذا أجدع يكون للماء والنبت. على كل حال السخلة تطبق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن والماعز ساعة تولد، والجمع سخال، تجمع أيضا على سخل مثل تمرة وتمر. المراد أن الناس كانوا قديما يأخذون هذا الجلد للماعز أو للأضأن أول ما تولد، يبدو الله أعلم إذا كبرت قليلا، فيأخذ هذا الجلد ويجعلونه إناء يوضع فيه الماء واللبن، والظاهر أنه كان شيئا يحتاج إلى ربط فلا يترك، ولذلك سنة للإنسان إذا شرب أو نحو ذلك أن يوكي السقاء وأن يسلم الله سبحانه وتعالى. وبهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.